لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فصل 10 أشياء ضائعة لا ينتفع بها: علم لا يعمل به، وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء، ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جميعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة، وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به، وبدل معطل من طاعته وخدمته، ومحبة لا تتقيد برضا المحبوب وامتثال أوامره، ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقربة، وفكر يجول فيما لا ينفع، وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك، وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وهذا يشمل كل إيثار للشهوات واتباع للهوى على طاعة الله عز وجل، سواء كان جاها أو مالا أو شهوة النساء ونحوها. كل شهوات الدنيا إذا قدمها الإنسان على طاعة الله فقد تعلق قلبه بها، فهي تنبت في قلبه أنواع الأمراض من العجب والكبر والأثرة و يعني حب غير الله والرغبة في غير الله عز وجل والرجاء لغيره والخوف من غير أعمال القلوب. شيخ، في أثر قريب كان حضرتك بتقوله، بيقول إن إذا لم تكن تسبيحة أو تحميدة أحب إلى العبد من الدنيا والآخرة فهو ممن آثر الدنيا على الآخرة. من قاله؟ مذكور في كتب الرقاء. بس شوف يعني أظن كلام صعب شوية. يعني خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وإضاعة الوقت من طول الأمل. إضاعة الوقت هو الذي يجعل العبد يحصل منه الإضاعات الأخرى: قلب فارغ، بدن معطل، وقت معطل، فكر يجول فيما لا ينفع، كل ذلك من صور إضاعة الوقت. قال: فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل. مصدر إضاعة الوقت طول الأمل، إنه مش حاسس بالعمر اللي بيجري، إنه مش مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، يحدث نفسه أنه سيبقى سنوات طويلة، وبالتالي يضيع منها، يعني خصوصا في فترة الشباب يضيع منها الساعات والأيام والليالي والشهور، لأنه يحدث نفسه بطول العمر. أسوأ شيء أن يكون الإنسان في آخر عمره عنده إضاعة للوقت وعنده طول أمل، لا يعمل للموت وقد اقترب، كما قال عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقد وردت آثار كثيرة في أن من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه، وهناك من قال 40، وهناك من قال 17 و18 سنة، لأن الآية نزلت وفي القوم من كان عمره كذلك وجاءكم النذير. والصحيح النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء، لقاء الله عز وجل، والموت قبل ذلك، يكون مستعدا للموت، يحدث نفسه بالموت وما بعده كثيرا، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات ويهدمها، ويعني لا تستمر معه اللذات، أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت. فالأمر بالإكثار من ذكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. تذكر الآخرة، ذكر الآخرة وذكر قرب انتهاء الدنيا هو من أعظم الأمور، يعني في أسباب هداية الإنسان، من أعظم الأمور التي تهيئه لكي يستعد للقاء الله عز وجل فيحصل له الصلاح بإذن الله. والله المستعان. يقول: العجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له، ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض، وشفائه من داء الشهوات والشبهات، ولكن إذا مات القلب لم يشعر بمعصيته. أسأل الله العافية. يعني واحد داخل على موضوع دنيوي يقول: يا رب تمر بالخير، يا رب اقدر لي هذه المسألة، ويكون شديد الحرص عليها ويرغب إلى الله عز وجل لكي تقضى هذه الحاجة، جوازة، مال، شغل، سفرية، منافسة على منصب، فيتعلق قلبه بذلك ويلجأ إلى الله لكي تقضى هذه الحاجة، وما هو أهم منها لا يعبأ بها، لا يلجأ إلى الله فيها. الناس لما تمرض وجع في الزور بس، صداع، يروح للدكتور. طب وقلبه المريض لماذا لا يبحث عن علاجه؟ تجد فيه أنواع الأمراض الكبرى، الكبر، رحمك الله، السخرية من الناس، الاستهزاء، هذه أصلها أعمال قلبية تظهر على اللسان وعلى سلوك الإنسان. يكون القلب مليئا بأنواع المرض ومع ذلك لا يلتفت إلى إصلاحه، ولا يتصدى للسؤال، ولا يطلب من ربه عز وجل أن يحيي قلبه بذكره: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وقل رب زيدني علما. هذا سؤال من أعلم الخلق بالله، أمره الله عز وجل أن أمر الله أعلم الخلق بالله أن يسأله ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حتى يكون غير معرض عن أمر الله عز وجل، وكذلك لا يعرض عن طلب العلم. فهذا الجهل والإعراض من أعظم الأمور ضررا عن العبد. أما الثالث فأعرض الله عنه، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لرجل انصرف ولم يحضر حلقة العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلي على محمد. أظن أن الجملة: ولكن إذا مات القلب لم يشعر بمصيبته، ولكن هي تصحفت إلى معصيته. هو لا شك أنها معصية أنه يكون جاهل ومعرض وتارك، لكن هو في الحقيقة السياق يقتضي أنه القلب فيه مصيبة كبيرة جدا وهو إيه؟ وهو لا يشعر بها، ولذلك لا يسعى إلى إزالتها، لا يسعى إلى تغيير هذه المصيبة ويعني إصلاح شأنه منها. قال فصل لله سبحانه على عبده أمر أمره به وقضاء يقضيه عليه، شرع وقدر، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد دل على الأمر الذي تنفيذه والعبادة، وإياك نستعين دل على القضاء الذي قضاه الله، فهو يستعين بالله حتى يجعل قضاءه في طاعته وعبادته. يقول الله سبحانه على عبده أمر أمره به وقضاء يقضيه عليه ونعمة ينعم بها عليه، فلا ينفك من هذه الثلاثة. يعني العبد لا بد له من ذلك في كل لحظة، حتى وهو في أشد أنواع البلايا سوف ترد نعما لله عز وجل عليه. من تأمل وجدها. يعني أنت على سبيل المثال، إيه اللي تعبك؟ ظهرك بيوجعك؟ شو دراعك بيوجعك؟ طيب عينك بتوجعك؟ ودنك بتوجعك؟ سنانك بتوجعك؟ تعالى كل واحد بقى دور، ندور على كل واحد حيلاقي ده. دي الحاجات البسيطة. وأعظم نعمة أن الله سبحانه وتعالى يعني لم يحرمه من نعمة الإسلام. يقولوا في قصة كده أن بعض الأمراء أو الملوك غضب على رجل فأمر بحبسه مربوطا مع مجوسي عنده إسهال. فطول الليل لا مربوط، التاني عايز يخش الحمام يعمل ايه؟ ياخده معاه. وهو اصلا قذر والعياذ بالله، وبعدين كل شوية يخرج بقى الفضلات اللي تأذى منها فقيل له بعت واحد صاحبه يعني فاضل يعني، فقال له احمد الله اشكر الله على ما انعم به عليك. فقال له اي شيء انعم علي واي ولاء اشد من انا فيه في اللي انا فيه في فقال ان الله عز وجل لم يجعل الرجس في قلبك. واتعظ انت بقى، جمع الله على هذا الرجل الرجس في قلبه وفي بدنه والعياذ بالله. فاحمد ربنا سبحانه وتعالى ان عافاك ان يكون في قلبك الاعتقاد الفاسد ده. فدي نعمة نعم ربنا سبحانه وتعالى العظيمة، اللي كثير جدا من الناس يعني ناس عندها بلايا وكفرة والعياذ بالله، وهم لا يخلون من ألم بل هم يعيشون حياة الشقاء. فأعظم نعمة أن الله أنعم بها عليك نعمة الإسلام، لا تزال أنت متمسكا بها بفضل الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. كان في ناس بيحضروا معنا في أوقات دروس ومهتم ويجي يسأل ونزع الله عز وجل منه الإيمان حتى صار داعية إلى الإلحاد. والعياذ بالله شاب مريض والعياذ بالله، لكن مرضه قاده من البدعة إلى الكفر والعياذ بالله. فطالما أنك في عافية في دينك فهذه من نعم الله عز وجل عليك. الحياة الروتينية في مثلا انجليزي كده بس انا بيقولوا ايه، نو نيوز جود نيوز، مفيش اخبار سيئة يعني قصدهم، يبقى هذا خبر ايه جيد. الحياة الروتينية بتخلي الانسان متعود على الحاجة العادية جدا ما يحسش بقيمتها. يعني انت وانت جاي النهاردة مش كان ممكن عربية تخبط الواحد ويطلع بقى اجروا بيه على المستشفى وهاتوا له دم وطلق فيه كسر، وقالوا له من أشعة مقطعية وأشعة رنين، مش المستشفيات دلوقتي مليانة من أنواع من ذلك. ها؟ واحد يعني أنت الصبح صحيت الحمد لله ما لقيتش وجع خلك تجري تعمل تحاليل، ولا طلع عندك ورم خبيث ولا حتى حميد، ولله الحمد والمنة. فالسلامة والعافية دي نعم لا يعني لا يدركها يعني أكثر الناس. نعمة الهوى ان انت حضرتك بتاخد نفسك، يدرك ذلك مستشفى كاملة اسمها مستشفى الأمراض الصدرية، ان هو مش قادر ايه ياخد نفسه على راحته، وانت في نعمة وعافية بتاخد نفسك بالراحة بسهولة. ويعني نعمة الشمس والقمر والليل والنهار. مرة بعد ما ايه ما كان اثناء الحبس سنة 2002، وبعدين جو الشيخ الشريف بقى والمجموعة اللي كانت معاه بالعملية، وكانوا هما محبوسين من رمضان وقعدوا بتاع ايه 3 شهور، واول مرة يطلعونا ايه حاجة اسمها تريض. تريض يعني يطلعوا في الايه في ملعب كده بسلك محبوس يعني. فالشيخ وصل الشمس كده الشيخ الشريف قال لي اول مرة اشوفها من 3 شهور. وانا ما عادش احسبها برضو لان احنا يعني بس شوف تخيل كده ان الانسان نعمة ربنا عليه بان هو يشعر بالليل والنهار. كان ابو جعفر المنصور كان في واحد من علي الحسن ابن علي يعني يشك ان هو يعني ينازعه في الخلافة او في الملك يعني، فحبسه في بيت مغلق عليه من الطين لا يرى منه، لا يعرف ليلا ولا نهارا ولا يقضي حاجته الا فيه، وفي النهاية طمروا عليه حتى مات. لكن كان بيلقى اليه الطعام والشراب، ما حدش ايه يعني ملوش باب، والعياذ بالله سجن ملوش باب، وسجن على قد، وهو من اهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. حتى ابن كثير ذكر مثل هذا. فالناس يعني نسأل الله العفو والعافية. وكذلك انت تذهب امنا معافا وعندك قوت يومك. امنا دي لوحدها يعني ناس اتعودت على ان هم يبصوا لقوا قذيفة نزلت على بيت موتت اللي فيه، على اولاده راحوا، وعلى عادي جدا كده كل يوم حد من قرايبه، فانت الحمد لله انت في عافية. اولادك اهلك مراتك والدك والدتك كل واحد له يعني حاجات يومية هي روتينية بس هي نعمة عظيمة جدا يدركها اللي اتحرم منها. امر امرك به، قضاء قضاه عليك، نعمة له عليك، فلا ينفك العبد من هذه الثلاثة. والقضاء نوعان، اما مصائب واما معايب. مصائب اصابت الانسان بلا دخل منه ولا قدرة له على دفعها ابتداء، وقد يجعل الله له قدرة على الاخذ بالاسباب لرفعها بعد ان نزلت. وهناك معايب وهي المعاصي والذنوب، وهي بقضاء وقدر لكنها ايه بإرادة من العبد، فلذلك يلام عليها ويعاقب عليها وإن كانت بقدر، لا يعاقب على المصيبة المجردة. أما المعصية فهي قضاء يعاب عليه. يقول وله عبودية في هذه المراتب كلها، فأحب الخلق إليه من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقها، هيلتزم بالأمر والنهي يعني، ويؤمن بالقضاء والقدر، يدفع قضاء الله عز وجل بالمعايب بالتوبة والرجوع إلى الله، وقضاء بالمصائب بأخذ الأسباب المقدورة الحلال في إزالة المصيبة إذا وقعت، وفي النعم يشاهدها بقلبه، يعظمها، يعظم الذي أنعم بها، يشكرها بلسانه وقلبه وجوارحه. قال: فأحب الخلق إليه من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقها، فهذا أقرب الخلق إليه وأبعدهم، أقرب الخلق إليه وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه المراتب. واحد عايش لا يلتفت إلى أمر الله، لا يعرف شرعه، بل يكذب رسله وكتبه، أعمى خلق الله، الشعوب الجاهلة الضالة من الوثنيين والملحدين واللادينيين واليهود والنصارى والمشركين، كل هؤلاء كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كذب أكثر من ذلك من الرسل. اليهود كذبوا المسيح صلى الله عليه وسلم، وكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، كذبوا الإنجيل والقرآن، والنصارى جعلوا مع الله عز وجل صاحبة وولدا، وقالوا إن الله ثالث ثلاث، ولم يعرفوا أوامره سبحانه وتعالى. انت بص كده اللي حوالينا فضلا عن اللي عايشين في العالم، يعني شوف مثلا كم مليار صيني مثلا، مليار وسبعة من عشرة، ومليار هندي، تلتينهم عباد بقر، تلتينهم عباد بقر. الناس دي أساسا أين هي من أوامر الله؟ طب وقضية القضاء والقدر بيعملوا فيها إيه؟ عمي في هذا الباب. بعضهم ينكر القدر، الذي ينكر وجود الله، والذي ينكر عدله وحكمته والعياذ بالله، وآخر يقول بالقدر أحمق الخطى والعياذ بالله، سحقت فهمتي خطاه، كفر والعياذ بالله، يرون أنهم مظلومون في هذه الحياة، ونعم لا يشكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. أبعد الخلق منه من جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علما وعملا. بالنسبة للقضاء، بعضهم يعني يتلوم عند المصائب، يتلوم يعني يلوم القدر عند المصائب، يعني يقول ظلمني ففعل بي كذا وكذا، وهو في ضيق والحياة فيها وفيها وفيها، وعند المعايب ينسبها إليه، ينسبها إلى ربه، يقول هو اللي كتب علي الايه الذنب، انا مالي، ماليش دعوه. قال: اجهل ابعدهم من الله من جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علما وعملا. فعبوديته في الامر امتثاله اخلاصا واقتداء برسول الله، وفي النهي اجتنابه خوفا منه وإجلالا ومحبة. وعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليها ثم الرضا بها وهو أعلى منه، ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضا. وفي الحقيقة الرضا بمعنى أن لا يتمنى خلاف ما وقع، وذلك لأنه ليس أنه فقد الألم بالكلية، الألم موجود بس مستكن، خده مسكن، بحيث ما بقاش الألم يشعر به، من أجل إيه اللي سكن ألمه ده في المصيبة؟ شهوده إلى حكمة الله وقدرته والنعم التي في المصيبة، وده اللي بيهيئه إلى أن يشكر الله عز وجل عليها، يشكر الله مش على ذات المصيبة، على النعم التي حصلت أثناء المصيبة، من أنه وفقه للصبر والاحتساب ونظر إلى الأجر العظيم، وله كذلك مشاهد الانكسار والافتقار والتضرع لله عز وجل، فكل هذه هو يشاهدها ويستحضرها. فلذلك يقع في أنواع من العبودية ويفتح الله له من أبواب الإيمان والإسلام. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يزداد إيمانا وإسلاما، يفتح الله له به من الأبواب ما يزداد به إيمانا وإسلاما. ذلك بيقول أعلى من الرضا. هي الحقيقة إن هناك يعني تلازم، بس الشهود بيتفاوت بين الصبر والرضا والشكر، لأن واحد بيبقى مستغرق تماما في الألم بتاع المصيبة بس صابر لا يتكلم بما يعني يبغضه الله، ولا يفعل عند المصائب ما يعني يسخطه عز وجل، وقلبه ليس بجزع جزع الرد للقضاء أو اعتقاد عدم يعني العدل معه ونحو ذلك، بل ليس عنده الجزع، ليس عنده الألم الشديد الذي يكاد يزعجه عن باقي شؤون الحياة. في ناس كثيرة جدا يعني يصيبها ما بقاش عنده الصبر، يعني عنده ألم يقول لك ده انا عندي، ده انا كل لما مش عارف يعني اوجع جامد كده مثلا اشوف ايه اللي عنده مثلا، ابو حاجه ايه خفيفه جدا مش مقتضى الايه الشكوى العريضه الهائله. يعني واحد يقول لي ده انا ظهري وارم وجنبي والظهر بيورم، وبعدين بص ما فيش حاجه اصلا، بس ايه من شده الجزع هو بالك، وتلاقي لغايه ما الواحد يبقى يعني يقول لك وعندي دماغي مش عندي ودني وعندي، وهو في عافية يسير على رجليه نتيجة الجزع. فالمؤمن ليس عنده ذلك الايه الجزع، وليس عنده يعني استغراق في الألم إلى درجة عدم القدرة على استيعاب المصيبة، لكن الرضا بيبقى عنده درجة أعلى، بيبقى شهوده للألم أقل بكتير، أو من كتر شهوده للحاجات التانية الحكمة والعدل الرحمة والفضل اللي في حتى في المصيبة، وشهود ما أتم الله به النعم عليه في الجوانب الأخرى من الحياة. يقعد يفكر في مشاهد متعددة، من أفضل النقاط في مدارج السالكين المشاهد التي يشهدها العبد في أحوال المصائب ونحو ذلك وحتى في المعصية. فمشاهدة هذه الأمور في المصائب تجعله يتعبد لله بأسمائه وصفاته وعزته وحكمته وقدرته وعلمه وافتقار البشر إليه وغير ذلك، مما يجعله أن المصيبة دي يقول هي ما تمناش أنها ما كانتش حصلت. هو هي الألم ممكن يبقى موجود، بس كما ذكرنا إيه خد مسكن لدرجة انه مش منشغل بيه، مش منشغل بالألم. واحد تاني بقى هيشوف النعم التي في هذا في هذه المصيبة ويشكر الله عز وجل عليها التي تسببت هذه المصيبة في حصولها، فلذلك يعني يشكر الله عليها. هي موجودة مع بعض عند المؤمن في الجملة، لكن زي ما قلنا مشاهد متفاوتة لأحوال العباد. يقول وهذا إنما يتأتى منه إذا تمكن حبه من قلبه، حب الله، وعلم حسن اختياره له. إذا ربنا قدر حاجة فاعلم أنها خير لك، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. فالله قد اختار لك أمرا، وربك يخلق ما يشاء ويختار. تعلم وتوقن وتثق بحسن اختيار الله لك وبره به. يقول وعلم من إذا تمكن حبه من قلبه، وعلم حسن اختياره له وبره به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كره المصيبة. تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ما يرضي الرب ده إيه؟ الشكر ومقام الرضا. أيضا كل قولي هذا واستغفر الله.